ما هي هذه الحالة؟ لعله ونكرر لعله، والله أعلم بمراده. لعله يمكن أن يكون في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. لعله فيه إشارة إلى هذا المعنى. هنالك في النفس البشرية فراغات، هذه الفراغات تحتاج إلى ملء. عندما تجد يملأ الفراغ، ولكن عندما يفقد الإنسان ما ينبغي أن يجده يشعر بفراغ. نمثل لكم بمثال واضح لتقريب هذه الفكرة: الذين لهم آباء، الأطفال الذين لهم آباء، هنالك فراغ في النفس البشرية يمكن أن نطلق عليه فراغ الأبوة. الطفل الذي عنده أب وعنده أم، فراغ الأمومة، هذا الفراغ مملوء. في بعض الكتب الجديدة يقول الطفل لا يكتفي بسماع صوت أمه، طفل في الأشهر الأولى، يعني أفرض عمره 8 أشهر، أمه بالمطبخ وتناديه وتناغيه، ما يكتفي بهذا، يريد يشوف أمه، يريد أن ينظر إلى عينيها وإلى وجهها. هذا الفراغ يجب أن يملأ. أما طفل يتيم فقد أباه أو فقد أمه، هذا الطفل إحنا ما نشعر بما يشعر به، ولكن أكو هنالك فد فراغ نفسي كبير عند هذا الطفل. ما أدري إذا شايفين الأطفال الأيتام، الآن في العراق كما يقال أكو 5 ملايين يتيم. الطفل اليتيم تشعر من نظراته، من حركاته، أنه يعاني فراغ. مثل واحد اللي عنده بيت، عنده ملجأ، ركن شديد يأوي إليه. واحد ما عنده بيت يشعر أنه ملجأ ما عنده.